سمعت شيخ. يقول السائلة: ماذا تفعل المرأة إذا أتتها العادة الشهرية وهي قبل الميقات، هل تحرم أم لا؟ إذا جاءت العادة تحرم من الميقات وهي ولا بأس. أحرمت أم زوجة الصديق رضي الله عنها وهي في النفاس من الميقات، لكن لا تطوف حتى تطهر، تبقى في بيتها في شقتها، فإذا طهرت واغتسلت وذهبت وطافت وسعت والحمد لله. أما الإحرام لا بأس، تحرم وهي حائض أو نفساء لا حرج، وتلبي مع الناس تذكر الله تلبي، لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وصلت والحمد لله. نعم.